قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تناول بعض الآيات من سورة الإسراء مطلعها قوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يبين الله سبحانه وتعالى حال بني آدم، أغلب أحوال بني آدم في باب الإنفاق، وهو أنهم أعني أكثر بني آدم من شأنهم ومن دأبهم التقتير على العباد، والتقتير معناه التضييق. فلو كانوا يملكون خزائن السماوات والأرض ما بذلوا لعباد الله ما يريده العباد، بل لأمسكوا خشية الإنفاق، ومعنى الإنفاق هنا النفاد، معنى الإنفاق النفاد، أي أمسكوا خشية أن ينفد المال الذي عندهم، ومن ثم لبخلوا وكان الإنسان قتورا. فمعنى القتور المقتر الذي يعطي الأشياء بقلة خشية أن ينفد ما عنده. تقول الزوجة: زوجي يقتر علي. ومعنى يقتر علي أي يضيق علي في الإنفاق. وكما سلف في أبواب اللغة أن الكلمات إذا تقاربت حروفها تشابهت معانيها، فيقتر قريبة الألفاظ من أو قريبة الحروف من يقطر بالطاء، ويقطر أي ينزل قطرة قطرة. فكذلك في باب المال ينفق شيئا قليلا فشيئا قليلا. فمعنى التقتير التضييق في النفقة، معنى التقتير التضييق في النفقة. فالمعنى أنكم يا بني آدم لو كانت بأيديكم خزائن السماوات والأرض كلها بأيديكم أيضا لبخلتم وما وسعتم في الإنفاق. فشأن بني آدم التقتير، والله أعلم. أما ربنا جل وعلا فقد قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي من الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيئا. وقال تعالى عن نفسه: والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال عن نفسه: والله واسع عليم سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، أي 9 دلالات على صدقه وأنه رسول من عند الله، و9 آيات دل على قدرة الله وعلى عظمة الله. ما الآيات 9 التي أيد بها موسى صلى الله عليه وسلم؟ أعظمها على الإطلاق العصا واليد، العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. فهاتان أعظم الآيات التي أوتاها موسى صلى الله عليه وسلم، وثم آيات أخرى. فإضافة إلى هاتين الآيتين خمس آيات ذكرت في سورة الأعراف، والتي هي: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات أي بينها فواصل زمنية. فكان المجموع الآن سبع آيات، كان المجموع الآن سبع آيات. ومن العلماء من جعل انفلاق البحر آية لموسى صلى الله عليه وسلم ومعجزة لموسى صلى الله عليه وسلم، فأصبحت ثمان آيات. والتاسعة المذكورة في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي سنوات الشدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فهذه الآن تسع آيات. هذا ومن العلماء من فصل بعض التفصيل في العصا وقال: كان في العصا آيات أخرى ضرب بها موسى عليه السلام الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وأيضا ضرب بها الحجر لما جرى الحجر عليه ثيابه فسكن الحجر وهو يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، فأثرت العصا في الحجر. فهذه حادية عشر. وأيضا أوردوا تظليل الغمام على بني إسرائيل، السحاب كان يمشي معهم إذا توقفوا توقف وإذا تحركوا تحرك، فهذا قوله: وظللنا عليكم الغمام. فهذه ثانية عشر. وثالثة عشر: أنزلنا عليكم المن والسلوى. ورابعة عشر: رفع الطور فوقهم، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل أي رفعناه فوقهم واقتلعناه من الأرض كأنه ظل، أي وهددوا بأن يسقط عليهم الحجر الجبل عفوا، كما قال تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. لكن من العاشرة فصاعدا وثم آيات أخرى إنما أرسلت لبني إسرائيل ليست لفرعون، إنما الذي لفرعون تسع آيات أهمها العصا واليد وخمس في سورة الأعراف: أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، والسنون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي سنوات الشدة، وانفلاق البحر على ما ذكره فريق من أهل العلم، فأصبحت تسع آيات لفرعون. وآيات أخرى حصلت لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، أي تسع معجزات بينات، قيل واضحات ظاهرات جليات، وقيل بين كل آية وآية زمن، كما قال تعالى: آيات مفصلات. قال تعالى: فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، يعني فاسأل يا رسول الله بني إسرائيل المحيطين بك لما جاءهم موسى بهذه الآيات، هل انتفعوا بها أم لم ينتفعوا بها؟ وكأن المعنى الإشارة إلى أن الآيات أي المعجزات لا تنشئ إيمانا إلا بإذن الله، فمهما كانت المعجزة في قدرها وعظمتها لا تنشئ إيمانا عند من كتب الله عليهم الغواية. وكما قال تعالى وقد تقدم: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فماذا قال فرعون لموسى عليه السلام لما جاءه بالآيات؟ قال: إني لأظنك يا موسى مسحورا، إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي سحرت يا موسى فذهبت عن حقائق الأمور إلى هلاوس وتخيلات تراها وليست لها حقيقة. إني لأظنك يا موسى مسحورا. ولكن قد يطرح سؤال حاصل: لماذا استخدم فرعون لفظة وإني لأظنك يا موسى مسحورا، مع أنه في مواطن أخرى كان يقطع بأن موسى عليه السلام ساحر؟ فقال بعض أهل العلم: إن الظن أحيانا يأتي بمعنى اليقين، فقد يكون المعنى وإني لأوقن يا موسى أنك مسحور. ومن مجيء الظن بمعنى اليقين قول المؤمن الذي يتلقى الكتاب باليمين: إني ظننت أني ملاق حسابيا. فالظن هنا لا يراد به الشك أبدا، ولو شك لكفر، لو شك في البعث لكفر، لأن الله قال: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وأيضا قال الله سبحانه: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي الذين يوقنون. فأحيانا تأتي كلمة الظن بمعنى اليقين. ومن العلماء من قال: إن شأن الذين يدعون التعقل أنهم لا يجزمون في الأمور، أنهم لا يجزمون في الأمور، فقد يكون الحق واضحا أمامهم تماما ولكن من وجهة نظرهم، ولكنهم يحترزون. فيقول قائلهم على سبيل المثال: أعتقد أن الصواب في كذا، فأترك لنفسي فسحة حتى إذا خطئ يكون قد ترك لها فسحة يتحرك فيها. تقول: أظنك يا مخطئ يا فلان، وأنت موقن أنه مخطئ، في نفسك أنت موقن أنه مخطئ، ولكنك تترك لنفسك فسحة حتى لا توبخ بعد، والله أعلم. قال: إني لأظنك يا فرعون يا موسى مسحورا. قال لقد علمت، أي علمت يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فموسى عليه السلام يقول لفرعون: أنت تعلم تمام العلم وتوقن تمام اليقين أن الله سبحانه هو الذي أنزل هذه الآيات التسع، لست أنا، وتوقن أني على حق، ولكنك تبدي خلاف ما تعتقد، تبدي خلاف ما تعتقد أو ما تعلم. فهذا قوله: لقد علمت. لهذا فتحت كلمة علمت، أي علمت أنت يا فرعون، أنت تعلم أنني صادق ولكنك تجادل، كما قال تعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا القول الأول: لقد علمت بالفتح، أي علمت أنت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن يبقى السؤال، إذن فما توجيه قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى وجحدوا بها هذا القدر لا تعارض بينه وبين ما نحن فيه، فهم جحدوها بألسنتهم مع أن نفوسهم موقنة بصحتها، كذا قال بعض أهل العلم فنفوا التعارض. فهم إن جحدوها في ظاهر الأمر لكن قلوبهم موقنة أنها من عند الله سبحانه. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. مسبورا أي هالكا، مسبورا أي هالكا. ومنه قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يقول أحدهم وثبورا يتمنى لنفسه الهلاك، فكأنه يقول يا هلاك تعال وحل، هذا وقتك هذا مقامك. قال تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تقول مرة واحدة وثبورا، بل كرروها واستمروا في طلبها وادعوا ثبورا كثيرا. فمثبورا معناها هالكا هذا. ومن هنا قال بعض العلماء يجوز استعمال اللفظ الشديد مع المجادلين أحيانا، فموسى قال وإني لأظنك يا فرعون هالكا، وإني لأظنك يا فرعون هالكا. فيجوز أحيانا استعمال الألفاظ التي بها شدة إذا كان الخصم يتمادى في الجدل ويشتد، ونحو ورد في سورة الشعراء لما قال فرعون لموسى على موسى السلام إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فقال موسى عليه السلام رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فاستعمل لفظة أعلى في شدتها من الألفاظ الأول التي استعملها موسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض، قيل أراد أن يستفزهم كي يخرجوا منها. شخص استفز شخصا أي أخرجه عن طبيعته، أخرجه عن حالته المعتادة، فحالتك المعتادة الهدوء. وشخص استفزك، استفزك معناه أنه أخرجك عن طورك وعن حالتك. فالاستفزاز إيصال الشخص إلى حالة من حالات الانفعال يخرج عن طبيعته. وقد يكون الاستفزاز متعلقا بشيء استفزه حتى أخرجه، حتى أقامه من مجلسه. وقد قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقدم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإذن لا يلبسون خلافك إلا قليلا. فأراد أن يستفزهم من الأرض أي يخرجهم من الأرض، فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي بعد أن ورثتموها من فرعون وآله. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أي أرض هذه؟ قال بعض العلماء إنها أرض مصر، وقال آخرون إنها أرض الشام، أما القائلون بأنها أرض مصر فلأن فرعون كان يسكن مصر، وربنا سبحانه قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالوارثين لماذا؟ للأرض التي كان يسكنها فرعون. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال الآخرون إنها أرض الشام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه مكن بني إسرائيل من الأرض التي بارك فيها للعالمين، وهي على حد قول فريق من العلماء أرض الشام، لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا والله أعلم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي مجتمعين ملتفين، وكما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وفي الحديث الآخر فيأتي اليهود تعرض لهم النار كأنها سراب، فكل جماعة تأتي مع بعضها. إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جماعات. قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي القرآن نزل من عند الله بالحق، ونزل متضمنا الحق، أعني الذي فيه حق كله ليس فيه باطل، ونزوله أيضا من عند الله بالحق، لم تصحبه شياطين، لم يأتي به جان، لم يفتره مفتري، فهو نزل من عند الله بالحق، وهو في ثناياه أيضا متضمن للحق. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فقرآنا فرقناه، أي نزلناه مفرقا، كما قال تعالى في كتابه الكريم وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كذلك أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقرآنا فرقناه، أي نزلناه مفرقا. وقرآنا فرقناه تحتاج إلى الجمع بينها وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فوجه الجمع أن القرآن نزل كله، أن القرآن نزل كله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، وبعد نزل من سماء الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما بحسب احتياجات الناس إليه، كما هو معلوم من أسباب النزول. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يا أهل مكة آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا به، ليس هذا تخيير إنما تهديد، ليس هذا تخيير إنما هو تهديد. ونحوه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس تخييرا، لأن الله قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ونحوه من السنة جاء أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال يا رسول الله إني شاب أخاف على نفسي العنت، يعني الوقوع في الحرام، أفأختصي يا رسول الله؟ يريد أن يختصي. قال: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاقي، فاختصي على ذلك أو ذر. يقول خلاص الأمور قضيت، فاختصي أو اترك ليس معناه التخيير، لأن النبي رد على عثمان بن مظعون التبتل، قالوا: ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي والمعنى توبيخ لأهل مكة، توبيخ للقرشيين الأميين، فأنتم يا أهل مكة أميون، جهل بحدود الله وجهل بأمر الله سبحانه. فسواء آمنتم به أو لم تؤمنوا به، هناك علماء أفضل منكم آلاف المرات سيؤمنوا به. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله هم أفضل منكم، يعرفون قدر هذا القرآن، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يعرفون قدر هذا القرآن. أما أنتم يا أهل الشرك من أهل مكة فلستم كأهل العلم الذين سبقوكم، فهم إذا يتلى عليهم القرآن يخرون له سجدا، هم الذين يعرفون قدره ويوقرونه. أما أنتم يا أهل الكفر فلم تفهموا معنيه. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. لله المثل الأعلى لتقريب الفهم. أقول لك: تعال يا أخي معي. فأنت تقول: لن آتي. هناك ألف واحد أفضل منك سيأتون، أفضل منك ألف مرة سيأتون، كتقريب للمعنى فقط. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله وهم اليهود والنصارى المؤمنون الذين آمنوا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا، تنزه ربنا عن كل نقص وعن كل عيب، وتنزه ربنا عن إخلاف الميعاد، وتنزه ربنا عن إخلاف الوعد، فقد وعد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث وأنه سينزل عليه القرآن، فهذا القرآن قد نزل ووعد ربنا قد تحقق. سبحان ربنا، تنزه ربنا عن أن يخلف الميعاد، فهذا وقت نزول القرآن وقد نزل وتحقق وعد ربنا. سبحان ربنا، إن كان وعد ربنا لمفعولا. فوعد ربهم الوعد الذي وعدهم إياه في التوراة وفي الإنجيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج ونازل عليه القرآن، فهو الوعد قد تحقق. فنزه ربهم هنا عن الشريك والمثيل إلى غير ذلك، ونزهوه أيضا عن إخلاف الوعد الذي قد وعد. فلما نزل وهم يترقبون نزوله، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم يترقبون مبعثه، قالوا ذلك: سبحان ربنا، تنزهت يا ربنا عن أن تقول شيئا ولا تصدق فيه، تنزهت يا ربنا عن ذلك، بل وعدك تحقق، إن كان وعد ربنا لمفعولا. ولا يمنع أيضا أن يدخل في المعنى وعد ربنا بالبعث، وعد ربنا بالثواب والعقاب، وعد ربنا بالجنة أو النار، ووعد الله الذي وعد كله، كل الوعود التي وعدها الله سبحانه لا بد أن تتحقق، لكن المقام هنا متعلق بالوعد الذي وعد الله به أهل العلم أو وعد به أهل الكتاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج وأنه سينزل عليه قرآن. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. الأذقان جمع ذقن، الأذقان جمع ذقن كما في الآيات الأخرى، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، تلك في سورة ياسين، وأن الشخص تضع أشياء حول رقبته حتى تصل إلى ذقنه فيقمح، يعني يرتفع إلى أعلى للحصار الذي يحيط برقبته، فهي إلى الأذقان، فالأذقان جمع ذقن. ويخرون للأذقان يبكون، أي خرون ساجدين للأذقان، ويزيدهم، أي يزيدهم نزول القرآن خشوعا. وهنا تتأتى مسائل متعلقة بسجود التلاوة. من هذه المسائل، هل سجود التلاوة واجب أو مستحب؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو مستحب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم في مكة لما تلا الآية فاسجدوا لله واعبدوا، عفوا، لما تلا الآية فاسجدوا لله واعبدوا، وترك السجود فيها في المدينة من حديث زيد ابن أرقى ابن ثابت رضي الله عنه. أيضا تلا عمر رضي الله عنه سورة النحل على المنبر حتى بلغ قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لا عفوا، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فنزل عمر من على المنبر وسجد، وسجد الناس معه. فلما كانت الجمعة المقبلة تلاها عمر ولم ينزل ولم يسجد، وقال أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. قال ذلك أمام الصحابة من غير نكير من أحد منهم عليه. فهذا عن حكم سجود التلاوة، أنه مستحب إن سجدت تثاب، وإن لم تسجد فلا إثم عليك. ثانيا، سجود التلاوة هل له تعلق بالقارئ أم لا؟ ورد عن بعض السلف، وهذا مأثور عن ابن مسعود وليحرر، أن تاليا كان يقرأ ومر على آية سجدة، فقالوا له أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا وإن تركت تركنا. ولكن إذا كان الشخص يقرأ منفردا، يقرأ منفردا، فالمستحب له أن يسجد، المستحب له أن يسجد من غير تأثيم عليه إذا لم يسجد. وكذلك حتى إذا كان له إمام في غير صلاة، إمام في غير صلاة، يعني إمام في القراءة، بمعنى شخص يقرأ بجوارك وسجد، هل يجب عليك أنت أن تسجد أم يستحب لك؟ يستحب لك. أما إمام الصلاة فتلزمك متابعته، مبحث آخر، هل يجب الوضوء لسجود التلاوة وهل يجب استقبال القبلة لذلك؟ قال فريق من أهل العلم لا يجب هذا ولا ذاك، وفرقوا بين سجود التلاوة وبين الصلاة. قالوا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ آية النجم وسجد سجد كل من كانوا معه من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان والجن والإنس، ويصعب أن يكونوا كلهم على وضوء، استبعد أن يكون الجميع على وضوء. فحجة المسوغين لسجود التلاوة على غير وضوء. أما الجمهور من العلماء فقالوا يلزم لها ما يلزم للصلاة من استقبال القبلة ومن الوضوء، فالخلاف قائم في هاتين المسألتين. هل يكبر عند الهوي لسجود التلاوة في الصلاة؟ ذهب فريق كبير من العلماء إلى ذلك، مستدلين بالعموم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا عموم استدلوا به. واستدلوا أيضا بحديث في سنده مقال حاصل ما فيه أن النبي كبر لما أراد أن يسجد للتلاوة، فعملوا بالضعيف مع النص العام ورأوا التكبير لسجود التلاوة. وهل يلزمها تسليم أو لا يلزم تسليم؟ ليس في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كنت لست في صلاة وسجدت تلاوة هل تسلم أو تترك التسليم؟ ليس في الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام في المسألة مبني على الأقيسة، سواء الذين قالوا بالتسليم منها أو قالوا بعدم التسليم منها. هل يكبر لها أو لا يكبر إذا لم أكن في صلاة؟ فأيضا هي أقيسة. القائلون بالتكبير استدلوا وكما أسلفت بأنه كان يكبر عند كل خفض ورفع، فاستأنسوا لذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإذا تليت سجدة وإذا تليت آية فيها سجدة تلاوة وأنا في مواصلة من المواصلات مثلا ولا أتمكن من النزول للسجود، لا أتمكن من النزول للسجود، ماذا أفعل؟ قال البعض ولا أعلم لهم مستندا، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا أعلم لذلك مستندا. والأظهر أنه ينسحب عليها ما ينسحب على النافلة، من أننا نتأول قوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا سجدت بالإيماء في حال عدم استطاعتي فلا أرى من ذلك مانعا، كان تومئ برأسك وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إلى غير ذلك. أما هل اختصت سجدة التلاوة بذكر معين؟ فالحديث الوارد في اختصاصها بذكر معين لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هي سجدة كسائر السجدات والله أعلم. هذا وأعرج على سجدة التلاوة يوم الجمعة في سورة السجدة، فأقول وبالله التوفيق إن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن جماهير العلماء السجود في آية السجدة من سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في غير الصلاة، نقل الاتفاق على السجود بها السجود فيها خارج الصلاة، أعني إذا كنت أصلي عفوا إذا كنت خارج الصلاة وأنا أقرأ سورة السجدة ومررت بآية السجدة أسجد فيها بالاتفاق. أما داخل الصلاة هل أسجد فيها أو لا أسجد؟ قال الحافظ ما حاصله إنه ما وقف في ذلك على شيء ثابت يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها داخل الصلاة إلا في خبرين ضعيفين الإسناد. فلذلك حصل اختلاف في سجود داخل الصلاة في صورة ألف لام ميم السجدة. أما سجدات القرآن عموما فالذي ثبتت به الأسانيد أربع سجدات هي الانشقاق والنجم وكذلك صاد وكذلك العلق. أما سائر السجدات قد ورد حديث يجمع 15 سجدة لكنه ضعيف الإسناد، لكن الإجماع عقد على أكثرها. قد نقل الإجماعات على بعض السجدات التحاوي في مشكل الآثار أو في شرح معاني الآثار والحافظ ابن حجر في غير موطن من الفتح. ولأخي فضيلة الشيخ مجدي عرفات وفقه الله كتاب طيب في سجدات القرآن فليرجع إليه. قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون أخذ منه بعض العلماء جواز البكاء في الصلاة، وقد دل على ذلك أيضا قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء يا رسول الله. فدل هذا على جواز البكاء في الصلاة. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، المشركون كان كثير منهم ينكر اسم الرحمن ويقول لا ندري ما الرحمن ولا ندري ما الرحيم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فمن أهل الشرك من كان ينكر اسم الرحمن ومنهم من كان يثبته، فكانت بعض قبائل العرب تثبت اسم الرحمن فيقولون ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، ويقول قائلهم في الشعر ألا قضب الرحمن ربي يمينها إلى آخر ما قال. فالشاهد أن بعض قبائل العرب كانت تثبت اسم الرحمن كما في الآية إذ قالوا وما أنزل الرحمن من شيء، وبعض قبائل العرب كانت تنفيه ويقولون ما نعرف إلا رحمن اليمامة. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، والرحمن من أسماء الله الحسنى المتفق عليه المتفق عليها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والحسنى جمع أحسن، فلله الأسماء التي أحسن الأسماء وأجمل الأسماء هذا. ولعله قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هل تنحصر أسماء الله سبحانه في 99 أم أن 99 لها فضيلة إذا جمعتها وتحصلت عليها؟ فجماهير العلماء يقولون أسماء الله لا تنحصر في 99 اسم، إنما 99 اسم أسماء لها فضيلة، لها فضيلة مخصوصة إذا جمعت ولا تمنع ما سواها هذا. وقد استدلوا لقيلهم بحديث في سندي ضعف ألا وهو حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فقالوا إن قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دال على أن الله سبحانه استأثر لنفسه بأسماء لا يعلمها أحد سواه، إلا أن الحديث في سنده أبو سلمة وليس بالجهني وفيه جهالة. واستدلوا كذلك عن الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الطويل: فأخر لربي ساجدا فيفتح الله عز وجل علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. فاستدلوا بذلك على أن لله أكثر من 99 اسم. هذا ومن أسماء الله الحسنى أسماء متفق عليها، وهناك أسماء اختلف العلماء في اعتبارها من أسماء الله الحسنى أو لا، وسبب اختلافهم يرجع إلى أمور. من هذه الأمور الاختلاف في صحة الأحاديث المثبتة لهذا الاسم وتضعيفها. فمثلا الحديث الذي ورد فيه اسم الحنان، أو الذي ورد فيه اسم الجواد، أو الذي ورد فيه اسم المحسن، أو الذي ورد فيه الحي، أو الذي ورد فيه ستير، باستثناء الحي، الحي ثابت من وجوه أخر، أما الباقي فكلها معلولة. فالذين سيصححونها سيثبتوا الأسماء، والذين لن يصححوها لن يثبتوا هذه الأسماء إلا إذا أتت من وجوه أخر ثوابت. وكذلك من أسباب اختلافهم اختلافهم في الصفة، هل هي صفة تبقى صفة أم يستل منها الاسم؟ فمثلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل طيب هذه صفة؟ هل أقول من أسماء الله الطيب؟ وكذلك الوتر، هو وتر يحب الوتر، هل أخذ منها اسم الوتر المحلى بالألف واللام؟ وكذلك الوارد، إن الله جميل، لم يرد الله الجميل إنما ورد إن الله جميل، هل تبقى صفة كما هو بابها أو تحلى بالأل ويكون من أسماء الله الجميل؟ فلهذه الاختلافات ترد من ثم اختلافات في تعيين هذه الأسماء. وكذلك الإضافات، هل تؤخذ منها أسماء أم تبقى على حالها؟ خير الناصرين، هل أخذ منها اسم الناصر أو أبقيها على ما هي؟ والأظهر إبقاؤها على ما هي. كذلك خير الغافرين، كذلك غافر الذنب في الإضافات، غافر الذنب، هل أخذ منها اسم الغافر أو أنها تأتي مقيدة وهكذا. والاشتقاقات من الأفعال، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هل يأخذ من أنعم اسم المنعم أو لا؟ وهذه كلها إن كانت فيها وجوه راجحة ووجوه مرجوحة لكن أثرت على الإجماعات المدعاة، والله أعلم. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فالرحمن من أسماء الله الحسنى باتفاق المسلمين، وقال بعض العلماء: ولذا فإن مسيلمة الكذاب وإن كان هناك كذابون غيره لما ادعى أنه رحمن اليمامة وتلقب بها فلا يدعى إلا بمسيلمة الكذاب. قال تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى التي أجمل الأسماء وأحسن الأسماء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نزلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بأصحابه جهر بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سب القرآن ومن جاء بالقرآن ومن أنزل القرآن، فإذا أسر لم يسمع أصحابه. فبين أمرين: رفع الصوت يجلب السباب للقرآن، خفضه لا يسمع الأصحاب. قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك، قال الجمهور أي بقراءتك في الصلاة، ولا تخافت بها، لا تخفض الصوت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا أن طريقا وسطا بين الرفع والخفض. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. إنه لو اتخذ ولدا لفسدت الأرض. لو اتخذ ولدا الولد يحابي شخصا، ورب العزة سبحانه وتعالى حاكم عدل، فكيف ستكون الأمور؟ قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. قيل ولي من الذل، الذل العباد، الذل العباد، فلم يكن له ناصر يحتاج إلى أن ينصره من العباد. وقيل إن الذل الضعف والأول أشهر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، فلا إله إلا الله، الله أكبر. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.